بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكر العلماء ألا يتكلم في القرآن بغير علم، فهذا أمر خطير، وقد حذر المولى سبحانه وتعالى من ذلك فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال في آخر الآية: وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون. هذه الخطيرة، أخطر هذه المحرمات، أن يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل بغير علم، لا سيما إذا كان الحديث عن كلام الملك سبحانه وتعالى. وهناك طائفة من الأحاديث التي تنتشر على ألسن الكثير من الناس، وهي تتعلق بكتاب الله عز وجل، وهي أحاديث لا أصل لها كما قال المحدثون. من هذه الأحاديث أنهم يقولون أن من قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد بنية قضاء حاجة من الحاجات قضى الله عز وجل له تلك الحاجة. وهذا الحديث لا أصل له، ويضاف إلى ذلك أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية. هديه في القراءة صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الحمد لله رب العالمين، مع مد الصوت، ويقف: الرحمن الرحيم، ويقف. هكذا يقف على رؤوس الآية. فهذا الحديث مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يقدر أن يقرأ الفاتحة في نفس واحد؟ حتى وإن فعل، فإن هذا ربما عرض الإنسان للرياء والسمعة والعياذ بالله، كما نسمع عبر شبكات النت عن القارئ الفلاني أنه قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد، وربما جاء بآية أو بآيتين من سورة البقرة. سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ما فعلوا ذلك. العبرة أن يقرأ القرآن خلاص مرتلا مجودا مع التدبر والتفكر، ثم بعد ذلك يكون العمل. ومن هذه الأحاديث أنهم يقولون ويروجون لمثل هذا لهذه الأحاديث، وهو حديث ياسين لما قرأت له. وهذا حديث منتشر، وأكثر الناس يعمل به ويعتقد أن هذا الحديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وفيه إشارة إلى فضل سورة ياسين، ويقولون: اقرؤوها على موتاكم، ياسين لما قرأت له، وقلب القرآن ياسين، إلى آخر هذه الأحاديث. وفي الحقيقة إنهم يصنعون شيئا آخر عجيبا. هذا الشيء هو أن أهل الميت يؤجرون القارئ المبتدع عند المقابر. أنا أقول مبتدع لأنه يأكل بكتاب الله عز وجل، وهذا محرم، أن يأكل الرجل من قراءة القرآن هذا حرام. القرآن ما أنزل من أجل هذا، يقرؤون القرآن في المآتم والصرادقات وفي المحافل وفي كذا، ويتقاضون الأجور الخيالية، يأكلون السحت والعياذ بالله. فيأتي القارئ ويقرأ سورة ياسين بسرعة عند المقبرة وهو يقول أنا ألقن الميت. من الذي قال بهذا ولا يفعل هذا إلا الجهلاء؟ مع العلم أنه لو انتبه إلى قول الله تعالى في هذه السورة المباركة لعلم أنه على ضلال. قول الله تعالى عن القرآن لينذر من كان حيا، ما قال لينذر من كان ميتا. الميت خلاص أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم خلاص، لأن تقرأ القرآن على روحه وأن تقوم بإهداء الثواب وأن تقرأ القرآن عند المقبرة وأن تستأجر القارئ المبتدع ليقرأ في اليوم الثالث بعد موته أو في أول أسبوع أو في الأربعين أو في الخمسين أو في السنوية، والميت لا ينتفع بشيء من هذه الأمور، بل إنك قد أنفقت مالك فيما يسخط الله. طيب أنا أريد للميت أن ينتفع، كثر له من الدعاء، ادعو الله عز وجل لك، سأل الله تعالى أن يرحمه، خلاص. الصدقات الجارية كسقي الماء إلى آخره، أن تقوم بشراء كتب العلم النافعة وأن تقوم بإهدائها إلى العلماء والخطباء إلى غير ذلك من المشاريع الطيبة، لا أن يقرأ القرآن عند رأس الميت، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح. ومن هذه الأحاديث التي يروج لها أنهم يقولون يعني ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أن من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة، يعني لم يصبه فقر، إذا أراد الغنى واظب على قراءة سورة الواقعة قبل النوم، هذا حديث لا يصح. وسورة الواقعة كسائر سور القرآن العظيم، كسورة الرحمن أيضا، يقول مثلا وعروس القرآن الرحمن، هذا أيضا لا يصح. لكن الأحاديث الثابتة الصحيحة ما ورد في فضل قراءة سورة الفاتحة، فهي أم القرآن، وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، خلاص، إلى غير ذلك من السور التي لها فضل كقراءة سورة الكهف في يوم أو ليلة الجمعة. هذا أمر يعني ذكره البعض، وذكروا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه أمر بقراءة سورة الكهف على سبيل الاستحباب في يوم أو ليلة الجمعة إلى غير ذلك من الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يحث على قراءة سورة الملك قبل النوم إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي صحيحة. ومن هذه الأخبار الباطلة أنهم ذكروا أن الأعداء لما دخلوا على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن ذي النورين وأرادوا قتله وكان يقرأ القرآن، أنه لما قتل وقع دمه على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله في سورة البقرة. هذا الخبر لا يصح ولا أصل له. صحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان من أكابر الصحابة وكان من أهل القرآن وكان يحفظ القرآن وكان يطيل القيام لله عز وجل بالليل وهو يقرأ القرآن، وربما قرأ القرآن في ركعة واحدة أو ترابيها، فأي فضل هذا؟ وثبت أنه كان صائما في اليوم الذي قد قتل فيه رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال له صلى الله عليه وسلم أفطر عندنا عثمان. أما عن خبر أن الدم قد اخترط بقوله تعالى فسيكفيكهم الله، صحيح أن الله تعالى قد انتقم من قاتليه وشردهم وكتب الله تبارك وتعالى لهم سوء الخاتمة، قبحهم الله، لكن هذا الخبر لا يصح. أخيرا قد ذكروا في جملة الأخبار التي لا تصح أن الإمام السيوطي رحمه الله وهو من الأئمة الأعلام كان إذا أراد أن يفسر القرآن خرج إلى الجبال. أنا أذكر كلاما صحيحا أم خاطئا؟ هذا كلام يصح أم لا؟ لا يصح. لأن ربما استمع إنسان وقال قال الشيخ من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة، والرحمن عروس القرآن وياسين لما قرأ. أنا أقول هذه أحاديث لا تصح، لا تخرج من المسجد وأنت تعتقد أن هذه الأحاديث قد صحت. نحن نقول هذه الأحاديث نقلا عن أهل العلم لا تصح، ولا ينبغي لأحد أن يذكرها حتى وإن قرأتها في بعض الرسائل أو في بعض الكتب. يذكرون عن السيوطي رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يفسر القرآن خرج إلى الجبال. لماذا؟ لأن من أخطأ في تفسير القرآن نزلت عليه اللعنة. كلام عجيب. طيب حتى وإن أخطأ السيوطي رحمه الله فهو بشر، وهو أيضا عالم مجتهد ليس من المعصومين، فإن أخطأ فهو لم يخطئ عن عمد، يعني بسبب أنه أراد الخطأ لكن بسبب اجتهاده. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يعني خلاصة هذه الكلمة أنه ينبغي على المسلم أنه قبل أن يتكلم أن يكون على يقين من صحة الكلام، خاصة إذا كان الحديث عن القرآن. لو أنك نقلت كلام عن رجل من المسؤولين وهو لم يقل، وقلت قال الرئيس كذا أو قال الوزير كذا أو قال العالم الفلاني كذا وكذا وهو لم يقل، وواجهك وقال لك أنا قلت هذا الكلام، أنا ما قلت، أنت افتريت عليه، فكيف إذا تكلمت عن القرآن أو عن كلام الملك سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن نأخذ حذرنا، ولو أننا تأدبنا بأدب القرآن كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأذكر حضراتكم بالمقراءة الأسبوعية للصغار والكبار، نلتف حول مائدة القرآن لنتعلم مما علمنا الله تبارك وتعالى كي نكون من أهل الله وخاصته. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن يقبلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.